الذي اتفق الشيخان على روايته كما ورد ذلك في الاحاديث الصحيحه وذكرناها سابقا. يؤمر بان يكتب بقلم. هذه اقلام متعدده في ايدي الملائكه خاصه بكل جنين جنين. واضح؟ خاصه بكل جنين، كل انسان يكتب امور خاصه به هو فعلا. مش كده ولا لا؟ هذا قلم ثالث او نوع من الاقلام ثالث. القلم الرابع الموضوع على العبد عند البلوغ، عند بلوغه. ده بقول لك ايه؟ رفع القلم عن ثلاث. اي الاقلام المقصود؟ قلم مين؟ ها؟ الملائكة الكتب الحفظ الذين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ان عليكم لحافظين كراما ايه؟ كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى القلم رفع عن ثلاثة، عن مين؟ الصريح حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. مش كده؟ يبقى القلم اي من الاقلام اللي مرفوعه، القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، لا، القلم الذي يكتب به الملك في بطون الامهات، لا، وانما قلم من؟ الكاتبين الحافظين الذين يكتبون اعمال بني ادم. يقول واذا علم العبد ان كلا من عند الله فالواجب افراده سبحانه بالخشيه. لو عرفت ان كل شيء ياتي من عند الله، ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وحي الله. الحسنه من الله والسيئه من مين؟ طبعا الحسنه والسيئه ليس المقصود اللي هي ان الحسنات يذهبن السيئات، وانما الحسنات هنا المقصود المنافع والايه؟ والمضار والمصائب. يعني يبقى ما اصابك من حسنات فمن الله، يعني من الله سبحانه وتعالى، وما اصابك من سيئه فالخلق من الله ايضا، ولكن تنسب الى العبد ايه؟ كعقوبه على فعل ارتكبه. ما اصابك من سيئه فمن نفسك. يبقى السيئات اللي المصائب التي تاتي فبما كسبت ايه؟ ايديكم ويعفو عن كثير. لكن الحسنات تاتي من عند الله، المنافع تاتي من قبل الله ايه؟ منه منه ورحمه سبحانه وتعالى. فاذا علم العبد ان كلا من عند الله فالواجب افراده سبحانه بالخشيه والتقوى. تخشى الله وتتقي الله تعالى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال واياي فارهبون واياي فاتقون. طبعا تنظرون هنا واياي، هذا فيه ايه؟ ها؟ تقديم المعمول اللي هو المفعول، هذا يدل على فطر والحصر والاختصار زي اياك معبود. واياي فارهبون واياي فاتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، مش يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى الخشية لمن؟ لله. التقوى لله عز وجل، والطاعة لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقال وأهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني لا يتقى إلا هو ولا يغفر إلا هو. ولذلك جاء الرجل الاعرابي فدعا كما جاء في مسند الامام احمد وحسنه العلامه الشيخ احمد شاكر، فدعا الرجل وقال اللهم، يدعو ربه سبحانه وتعالى، اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم. كلمه شديده، يعني الاعراب كان فيهم جفاء، هو بيدعو اللهم اني اتوب اليك واستغفر ولا اتوب الى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الصحابة، ماذا الذي تقول يا رجل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل، نعم، يعني دعوه يقول ما قال، بالطبع هذا الرجل صادق ولا مش صادق؟ فالرجل يقول اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. شوف العلم بسرعة فسرها القرآن الكريم. عرف الحق لأهل، لأن القرآن بيقول إيه؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى أهل المغفرة مين؟

هتلاقي حد يتكلم بس.